إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، يا غفور يا رحيم، ارضى عنهم وردهم، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. فكل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل رمضان، فأهل علينا هذا الشهر الكريم ونحن في صحة وعافية، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة، فيغفر لنا الذنب ويستر لنا العيب ويرفع لنا في الدرجات ويعتق لنا في الرقاب إن شاء الله. هذا الشهر الكريم أيها الأحباب الكرام أطل علينا وأطلت علينا معه النفحات الربانية والكرم الرباني والنعم من الله سبحانه وتعالى. فحينما يدخل شهر رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتنزل الملائكة إلى الأرض من أجل أن تبث السكينة والأمن والأمان على المسلمين وعلى الصائمين. تسلسل مردة الشياطين من أجل أن يحفظ الله على الصائمين صيامهم فلا ينحرفوا ولا يبتعدوا عن صراطه المستقيم. تسلسل مردة الجن والشياطين من أجل أن يساعد الله هؤلاء الشاردين عن منهاجه وعن طريقه فيعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيتذوقوا لذة وحلاوة الطاعة بعد أن حرموا منها لأشهر أو لسنوات. هذا الشهر الكريم الذي يريد الله منا أن نكون في أعلى درجات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي من أعلى مراتب الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يجمع لنا بعد إيماننا الحق وصيامنا الحق، يجمع لنا أن نصل ونرتفع ونرتقي إلى مدارج التقوى، والله يحب المتقين. فالله يريد أن يغفر ويرحم يريد أن يعلي مقامنا، يريد أن يستر زلاتنا، يريد أن يرفع مقامنا، يريد أن يعطينا من الحسنات ما لا عين رأت. فالزيادة للحسنات في شهر رمضان بما لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب الكرام، والله ما صفدت الشياطين ولا فتحت أبواب الجنان ولا غلقت أبواب النيران إلا من أجلكم أيها الصائمون، إلا من أجل أن ترتفعوا عن دناسة هذه الدنيا ودناءتها، إلا من أجل أن ترتفعوا عن المعاصي والسيئات والجرائم والفظائع، من أجل أن تتوبوا إلى الله وتعودوا إليه. من أجلكم فعل الله ذلك ويفعل ذلك في كل سنة عندما يدخل شهر رمضان المبارك. لذلك أخوتي وأحبتي، احفظوا نعمة الله عليكم واشكروه، كما قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنعمة الصيام نعمة عظيمة، ونعمة شهر رمضان نعمة عظيمة، فهو شهر التقوى، وهو شهر الدعاء، وهو شهر الصيام، وهو شهر القرآن، وهو شهر التقرب إلى الرحمن، وهو شهر قيام الليل. فكل ذلك يساعدكم من أجل أن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. ألم تسمعوا الله يقول في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا أيها الصائمون، هكذا يقول الله لكم ويسميكم بأنكم عبادي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو قريب من الصائمين، قريب من الطائعين، قريب من المؤمنين. كذلك هو شهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهو شهر الصيام، وهو شهر القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فماذا تريدون من كرم بعد هذا الكرم الرباني؟ هل هناك من كرم آخر؟ لا والله. الله يريد أن يكرمكم ويعزكم، فلا تضيعوا عليكم هذه الفرصة، فرصة ثمينة ذهبية وعرض من الله لا يفوت. فلا تضيعوا أوقات رمضان باللهو وباللغو وضياع الأوقات، بل وبالمحرمات وفعل السيئات. والله أنا أتعجب من أناس الله حرم عليهم أكل وشرب وجماع في شهر رمضان، ثم تراهم ينظرون إلى المحرمات ويتلذذون بالنظر إلى المحرمات دون وازع من دين أو ضمير أو خلق حسن. أتعجب من هؤلاء الذين حرم الله عليهم الأكل والشرب المباح الذي كان مباح وهو مباح في الليل، من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يسرقون ويغشون ويكذبون، وكذلك الذين يأكلون لحوم البشر فينهشون أعراض المسلمين في شهر رمضان. فيغتابون ويسبون ويشتمون ويتكلمون بالرذائل، نسأل الله العافية. أي صيام هذا الذي يفعلونه؟ ليس هذا هو الصيام الذي يريد الله منا أن نصومه. الله يريد منا أن نصوم الصيام الحق الذي نحافظ به على صيامنا بفعل الطاعات والإكثار من الحسنات والتقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن المعاصي والأوزار. فليس الصيام أن تصوم عن الأكل والشرب ثم تأكل وتنهش أعراض المسلمين، هذا ليس بصيام، بل هذا يقول الله فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو ومن الرفث. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لا ترون أيها الأحباب المظاهر التي نراها دائما في رمضان، وكأنهم يريدون أن يشيعوا أن رمضان هو شهر الغضب وشهر قلة الدين؟ هؤلاء الذين يغضبون في رمضان ماذا يقولون لربهم؟ ماذا يقولون لربهم؟ رمضان يدعوكم إلى الحلم والتقوى، وليس يدعوكم إلى الغضب وإلى قتل المسلمين وإلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين. لذلك أيها الأحباب الكرام، حافظوا على صلواتكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على صيامكم، تقربوا إلى الله بأنواع القربات من الذكر وقراءة القرآن والدعاء وقيام الليل، واحرصوا على أن تصلوا الصلوات في المساجد مع جماعة المسلمين، ولا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة. وكذلك شهر رمضان هو شهر وفرصة للشاردين عن الله أن يعودوا إلى الله. هؤلاء الذين تركوا الله وأعرضوا عن الله لمدة 11 شهراً الله يدعوهم إليه من أجل أن يقبلوا عليه، فساعدهم بوسائل كثيرة من أجل أن يعودوا، فيتذوقوا حلاوة الطاعات، يتذوقوا جمال وجلال القرب من الله. فوالله من يبتعد عن الله فهو المحروم. فلذلك يا أيها الشاردون الذين كنتم لا تصومون ولا تصلون ولا تدعون ولا تقرؤون القرآن، هذه فرصة لكم من أجل أن تعودوا إلى الله، فتتعرفوا على هذا الرب الكريم الحنان الذي يريد أن يتوب ويغفر ويرحم. عودوا إلى الله واستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله، اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين،